وأن أم سلمة رضي الله عنها اسمها هند التي تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة وعمرها بين 60 و70 تزوجها صلى الله عليه وسلم. فذلك ذكرت لكم السبب أنه لما مات أبو سلمة كان رضي الله عنه مات بالمدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليه وكان من أهل مكة ثم هاجر إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن فرارا بدينهم من تعذيب قريش. هاجرت معه ثم هاجر إلى المدينة ثم مات رضي الله عنه بالمدينة فحزنت عليه حزنا شديدا لما جعل الله بينهما من المودة والرحمة والتعاون على البر والتقوى. فتعالى صلى الله عليه وسلم حتى سمعه ورجل من الصحابة حتى يقول الرجل تمنيت أن أكون أمامي. قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وقل لنا وله يا رب العالمين. لا من علماء يحبهم للقضاء لأنهم يخلدون صاحب الذنوب للمسلم. هكذا قال علماء السنة فتفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار. قال من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم. ويقول صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد يوم. من يضع على كل ينجر يكون من 72 الله عز وجل يقول في مكان القرآن أفمن زين له سوء عمله فراغ بدوا قبول يرون هذا أقرب ما يكون من بعد غير أنهم على الحسن. ألم يدينوا له سوء عمله فراغ إلا الله يضل من يشاء قل الله لنبيه إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك يا محمد عليه الصلاه إن الله عليم. لذلك يقول بعض السلف ليس العبرة ممن هلك كيف هلك إنما العبرة ممن نجا كيف هلك. لأن الله قال النبي وإن تطع أكثر من تطع يضلوك عن سبيل الله. ما على النبي وإن تطع أكثر من تطع يضلوك عن سبيل الله أن يتبعون إلا الطن منهم من طريق الوحيد وطريق الحق أما طرق الباطل فكذلك. أما عليه الصلاة والسلام أمر بنشر القبور وأسس مسجده أسس هذا المسجد الذي قال بعض العلماء إن هذه الآية المراد بها مسجده صلى الله عليه وسلم ومسجده اسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. والصحيح أن هذه الآية قول الثاني وهو الصحيح أنها نزلت في أهلك نزلت في مسجد قبى من أول يوم قدم المدينة أسس لها مسجدا. جاءوا المنافقون الذي قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أسفل من الكفر أسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إن الذين تابوا وأصلحوا وتزنوا بالله وأخلصوا دينهم طبعا وأولئك مع المؤمنين سوف يأتي الله المؤمنين أجرا. النفاق ما حصل إلا في المدينة، فلا وجد إلا في المدينة. أما في مكة إما كافر وإما مؤمن، إما مشرك وإما مؤمن. إنما أيضا حصل من الدين وجد النفاق، وأن الإنسان يظهر بلسانه خلاف ما يقول. قال النفاق نسأل الله السلامة على قسمه، اسم اعتقادي وهو المعني في الآية، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نفاق عملي الذي قال صلى الله عليه وسلم الحديث آية المنافقين ثلاثة، إذا حدد كلام وإذا وعد أخلف وإذا هذا أخف من الأول. كلمة خبيثة على رأسهم عامر الراهب الذي سماه صلى الله عليه وسلم عامر فاسد، أن قدم المدينة شرق بالإسلام وشرق بنور الإسلام وطمس الله على قلبه، وكامل معه طائفة أسد ونسي وبراء، أسسوا في قباء مسجد القرى وجاء بعضهم إليه صلى الله عليه وسلم وهو يريد التوجه إلى غزوة تبوك إلى غزوة العسرة، قالوا يا رسول الله بنينا مسجدا للضعفاء والفقراء المساكين ليلة المطيرة أو الليلة الباردة. قال لهم صلى الله عليه وسلم لأنه بشر مما يعلم، قال عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الكلمة طائفة المحونة الذي فرحهم الله أن على جناح سفر ولكن إذا رجعنا توجه عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك في سنة تسع من الهجرة، سنة تسع من الهجرة، أما في سنة عشر الحجة وفي هذا الشهر في يوم الثاني عشر نعم. والبدع والخرافات يقدمهم يقول الموضوع مات الرسول يوم الثاني من هذا ولم يقبل قلبه من تبريده لا تقبل لك الله من قلب قلب من تبريده لا يقبل لك الذي قلبه من كريه يسأله نار جهنم، كلا بل طعن على قلوبهم ما كان، كلا إنهم عظمتهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم أصحاب الجنة، ثم يقال هذا الذي كنتم به. جاءت الطائفة قال صلى الله عليه وسلم إنا على جناح سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله ذهب إلى غزوة تبوك إلى غزوة تبوك إلى مسافة بعيدة وإلى عدد من أعداء الله كثيرون، فنوى صلى الله عليه وسلم بهذه الغزوة، حب الناس على الخروج معه لها، حبهم على الإنفاق فيها، خرج عليه الصلاة والسلام حينما طابت ثمار المدينة في شدة الحر. حينما طابت ثمار نحر المدينة توجه عليه الصلاة والسلام إلى تبوك. ونوه الله بهذه الغزوة في نص القرآن. يقول عز وجل: قد تاب الله على النبيين والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. قد كفرنا القرآن الله لا ثم لا ثم لا أفلا يتبعون القرآن أم على قلوبنا أنفالها؟ أفلا يتبعون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا؟ على النعم على النعم الذين آمنوا خاطب المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد قست قلوبهم الكثير من الفاسقين. ثم يقول عز وجل: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فالذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على يحيي القلوب بعد قسوتها. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. جهز عليه الصلاة والسلام جيش العسرة وساعده الصحابة والمهاجرون والأنصار بأموالهم وبأنفسهم وبما يقدرون عليه. حتى إن عثمان بن عفان قيل إنه أرسل له 300 بعير وقيل 1000 بعير 950 بعيرا و 50 فرسا وجهزه وليه بس واحد الكبر يحرى سواء ذلك. قال رسول الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد ذلك الذي هذا المصحف من حسنات. هذا جمع عثمان بن عفان. هذا المصحف الذي بين ايدينا ليس الى المصحف المصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي لما قتل في داره شهيدا سنة 35 من الهجرة بعد موته ب25 سنة صلى الله عليه وسلم في داره الذي داره الآن في الحرم لما ترى بعض الصحابة في هذه الآية بعد قتله أنه قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخر ويرجو رحمة ربه. قل يا محمد قل هذا سوى الذين يعلمون الذين لا يعلمون إنما يتفكر أولو الألباب. قال لك عظيم قتل شهيدا رضي الله عنه في ذلك ويسمى شهيد الداخل عثمان بن عفان رضي الله تعالى. جهز هذه الجيوش وخرج معه صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار على رأسه محمد صلى الله عليه وسلم الذين اتبعوا من ساعة العسرة في شدة الحر في شدة القير في شدة حر الشمس وبعدما طابت ثمار النبي آثروا الخروج معه صلى الله عليه وسلم على ما يهوونه من الأهل ومن البساتين ومن النخيل. بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ثم قال عز وجل بعد ذلك: وتاب عليهم وتاب على الثلاثة الذين وعلى الثلاثة الذين منهم كعب بن مالك هلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري فضوا آيات التي حضر جلدي ما ولي يسمعون أني حضر عن الصدر ولا علم ما حضر الصدر لما حضر الصدر وعلى الثلاثة الذين خلفوا منهم كعب بن مالك رضي الله عنه وحلال بن أمية الواقفي ومرارة بن ربيعة أنزل الله فيهم قرآن ليتلى إلى يوم القيامة شرفا لهم وفضلا لهم لأنهم صدقوا مع الرسول ولا ناسقوا كما هلك غيرهم. وجاء المعذرون من الأعراب المزمنة وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب قاله لكن صدق لما جاء الرسول أخبروا بصدق أنزل الله في القرآن لسائل يمكن فتاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف يا لها من سمة على الثلاثة وكاد على الثلاثة الذين خذوا فإذا ضربت عليهم الأرض عند الامتحان يكرم المرأة عندك امتحان يعني لكن لا تصمد تصبر وتراقب الله هل تميل الناس في هواك يا جماعة على الثلاثة الذين خذوا وتابع على الثلاثة الذين خذوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت يقول كعب إني أمشي على الأرض وقل نهي على الأرض حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم أن يتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ثم حض عباده على الصدق لأن هؤلاء الثلاثة ما أنجاهم إلا الصدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا معه ثم قال سبحانه أرجع على الثلاثة ثم قال سبحانه من سياق القرآن ما كان من أهل النبي ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم الذي غدوا تبوك لا يصيبهم ظلم ولا نصب بدة الدعم ولا مخمصة من سبيل الله إلا في الجوع ولا يطعون موطئا غير مصاب ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم يجزهم الله أحسن ما شاء ثلاثة رضي الله عنهم وهلال بن أمية الواقفي ومرارة بن الربيع العامري لما صدقوا أمر صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهجروا فلا يسلموا وقال هؤلاء صدقوا قوموا حتى يقبلناه فيكم أمر الصحابة قال لا يسلموا على اثنين جلسوا في بلد هلال بن أمية الواقفي كان كبير السنة رضي الله ومرارة بن الربيع العامري جلسوا في بيوتهم في جدة ما نزل به أما كعب بن مالك كان أجلسه يقول رضي الله عنه كنت آتي وأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسارقه النظر إذا نظر إلي أثبت على صلاة وإذا ثبت عني جعلت أنظر إليه ثم يقول رضي الله عنه أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري حرك شبكتيه ما حرك درجة السلام قضى على ذلك 50 ليلة 50 ليلة وهم على أبي حافظ الناس إذا سلموا لا يرجون عليه وإذا سلموا عن الناس لا يرجع عليه عند الامتحان يكرم النار أو يغرق يقول كعب رضي الله عنه كان لي ابن عم كان في بستان وابن منصور وابن ابو قتاده سلمت عليه فلا ادري رب السلام عنه ثم قلت يا ابا قتاده انشدك الله أتشهد أني أحب الله ورسوله؟ قال رضي الله عنه الله أو قال الله ورسوله. يقول فضربت عيناي من البكاء ثم خرج عنه. كان خطاب للملك غسان بلغنا أن صاحبك جفاك فلم يجعلك الله بدار هواء فالحق بما نواسك. يقول فقلت هذا من البلايا الذي رجل كافر يهم بي. يقول فأخذت الخطاب فسجرته في التنور ورقاه في التنور فدعنا هذه النبرية من امتحان الحق بما يخرج محمد حتى نواسك. شهر عشرين يوم شهر كان ثلاثين وعشرين يوم أرسل إليه صلى الله عليه وسلم قال يعتدل إذا ضاقت عليهم الحرب فضاقت عليهم فظنوا أن لا منع من الله. فكعب رضي الله عنه قال رسول الله أنا أطلقها؟ قال لا اعتزلها وأرسلها إلى أخيها يعني خليك عشرة أمد باقي أنت لتعال في نفسك أنت بتخلص. يقول فقلت لها يلحق بأهلك حتى يغفر الله في هذا الأمر ما شاء رضي الله عنه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض يقول كان من مالك إني أمشي على الأرض ولا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم عاقوا حتى النشر وظنوا أن لا منجأ من الله إلا ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله رضي الله عنه رضي الله الله عن براءة من الذي أنزل الله في القرآن مدحا في سائر يوم توبة من الله مدحا في سائر يوم. يقول لما كان في اليوم العاشر أو في صباح اليوم العاشر من الذي أمر صلى الله عليه وسلم أن نعتدل نساءنا أما هلالة بن أمية الواقفي فجاء زوجته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية لم يملك في منذ أمرت الناس بهجرهم فإنك أرسلت أن يعتزلوا نساءهم فإنه ليس له أحد يخدمه كائن كبير أبا أخدمه تسمحوني أن أخدمه لأنه ليس عنده أحد. قال عليه الصلاة والسلام لا بأس لكن لا يقربك. قالت وأجهد من ذلك لا يقربك. وصارت تخدمه رضي الله عنه وجد صالحا كرجل الصالح حتى قال بعض السلف حتى قال بعض المفسرين من السنة والجماعة قوله تعالى وقنا فيما في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هي الزوجة الصالحة الزوجة الصالحة أي طالحة التي إن نظر إليها سرته وإن أمرها طاعته وإن غاب عنها حجبته في نفسها وماله. من سرور العبد أن يوفقه الله بالزوجة الصالحة ومن نعيم الدنيا أن يوفقه الله بالزوجة الصالحة ويجحيم على الدنيا قبل على الدنيا. يوم الستين خمسين وعشرة يعني والناس ورسول الله خيسهم ما يسلمهم وما لا يسلمهم، وإذا سلموا ربما لا يردوا بما اختلفوا بما تخلفوا عنه لقد يتقلوا. أما كان في اليوم العاشر وصلى صلى الله عليه وسلم للمسلمين في مسجد تلا عليهم توبة هؤلاء الثلاثة، تلا عليهم ما نزل الله على نبيه ما نزل به جبريل وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مجيء من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله والتواب. يقول كعب رضي الله عنه كعب بن مالك يقول كنت أصلي الفجر على ظهر بيتي بالسطح فأرسل واحد من جماعته ممن صلى معه صلى الله عليه وسلم على فرس، واحد آخر ذهب وصعد على جبل السحر كبيره جعل يصيح يا كعب ابشر بتوبة الله لك. يقول رضي الله عنه فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني أعطيته ثوبين إزار وريدة، والله ما عندي غيره، أعطاه بشارة. ثم يقول استعارت ثوبين وجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت المسجد ووجدوا يبرق كالجحر من الهدى فرحا بما حصل عليها الثلاثة توبة ذلك. يقول الصحابة جالسون بين يدي صلى الله عليه وسلم لما دخلت المسجد قام أبو قتادة بن عمه اعتنقني وسلم علي او قال قبلني وبشرني بتوبة. يقول لا انسى هذا او طالب له. يقول جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ خير يوم منذ بدد الكون ثم تلا عليه وسلم حين قال ابشر قال قلت يا رسول الله منك ام من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. ثم تلا عليه القران. يقول كعب بن مالك قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انسلخ من مالي نطقه منه. قال نطق. قال قلت والنصف؟ قال نعم. قال أجل إن من توبتي إنني إمام الله لي ومن توبتي علي أن لا أحدث ما حييته لا هادئا ولا دا ما حدث رسول الله يا رسول الله ما عن جميع كان رضي الله عنه لا يحدث ولا يحدث ما حدث رسول الله رضي الله عنه. لما أخبر صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك غزوة الروم سنة دفع من الهجرة التي ما غزا بعدها في سنة عشر من حجة الوداع وفي يوم الثاني عشر من هذا الشهر مات صلى الله عليه وسلم. قل لهم إن الرسول مات من هذا الشهر الذي أحدثه أداه الله وأداه الرسول العبيديين الذين بنوا القباب على القبور عبدة من دون الله وأحدث الموالد أصلهم من اليهود وتقربوا للناس على العوام قالوا ادعى أنهم فاطميين وفاطمة بريئة منهم وبعيدة منهم إن من شرار الناس الذين يحبونهم السعادة وإن من شرار الناس الذين يحبونهم وهم إلى المدينة مرحلة ومرحلتين صلى الله عليه وسلم. أنزل الله عليه نزل جبريل الوحي من الله عز وجل في حذر المنافقين في أهل مسجد الضرار والذين اتخذوا مسجد الضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. كل واحدة مشرقة، كل واحدة تفرج صاحبها من دائرة الإسلام. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا قاعدة حربية لمن حارب الله ورسوله ولا يحرفن لك يا محمد إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أن الله. حينما جاء إليه بعض المنافقين أهل مسجد الفرار حلفوا إنما عمرناه إلا الفقراء والضعفاء والمساكين إلا ليس باردة أو إلا ليس مطيرة أو يوم الحر، هم حلفوا على ذلك ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لا تقم فيه أبدا. لا تقم فيه مثل أبدا فمسجد مسجد على التقوى من أول يوم هو مسجد حقا أن تقوم فيه مثل أمره يا مسلم، إما الإيمان يجي في قلب شيء وإلا الشكوك والنفاق أثر حتى أثر الشقاء ولا أثر الإيمان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضيقة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك لم تكن، وكذلك مني من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. ومنا لا كبير كل الناس، قل عز وجل يمنون عليك أن أسرف، قالت الأعراب آمنا يا محمد لهم لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم لا ينقصكم من أمانكم شيئا إن الله عليم خبير. قل أتعلمون الله بدينكم الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. قبلها قوله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، يمن عليه بالإيمان، يمن عليه بنور البصيرة. ينادون الرسول يا محمد يا محمد، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعلم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم الله ربهم. ما تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآيات المنزلة في حذر مسجد الضرار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن لك يا محمد ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لا تقم فيه أبدا. المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد قباء، وكان رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يذهب الى المسجد قباء راكبا وماشيا ويزور مسجد قباء ويزور اهله صلى الله عليه وسلم، لان الله انزل فيهم قرانه واخبر سبحانه انهم اسسوا مسجدهم على التقوى. ويقول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من توضا في بيته ثم اتى مسجد قباء وصلى فيه صلاه لا يحدث بها نفسه، يعني يحرص، لان ابعد هذا يحرص على اخلاص العمل وحضور القلب في صلاه قباء، خصوصا كان كاجر عمره. وفي حديث اخر كان كاجر عمره المحيا، صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذه الأشياء تصف صدقة جارية وقفها أو أصابها أو علم انتفع به، كتب أو طلاب علمهم أو ولد صالح يدعو أو بنت يدعون أحيانا، هذه تصرف العظم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه وسوف يرى ثم يجزاه جزاء، وأن إلى ربك المنتهى. العلماء قولان، أهل السنة والجماعة يقول لك إذا قرأت القرآن الأولى اللهم اغفر له اللهم اغفر له الدعاء هذا ولي اللهم اغفر له. لو كان معك سلف حلقة أنا سمعت حديث الصحيح واضح مثل علم له قطع عمل بالمثل فدقة جاهلة أو علم من يتبع به أو ولد صالح، ما قد يقرأ القرآن أرس العربي قال لك أولى هذا الذي نجد الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بل هم يجمع الخبائث. قدم هذا المسيح ولم تقم له قائمه لان الله امر نبيه ان يحرقه ويهدمه، لا تقم به ابدا. المسجد المسجد تعالى التقوى المسؤوليه اياكم يا مستمعون الخير والشر في قلوبكم والإيمان والنفاق يتجاهل نشوف هذه يسكت الذي يسكت بقلبك يخرجك فسوق يخرجك عصيان يضعف النفاق إيمان يكون المعاصي. يقول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري متفق عليه الله الإيمان والبخاري يسكت رواه الإمام مسلم من حافظ على البردين نصيحة وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن، من حافظ على البردين في جماعة العصر والفجر، العصر التي هي الصلاة الوسطى والفجر الذي قال صلى الله عليه وسلم الحفظة أنت يا سامع صوتي عليك زمان أربعة الليل وإن عليكم الحافظين كرام الكاتبين على منقل لهم معقبات للإنسان معقبات من يديه ومخافه يحفظونهم وفي قراءة يحفظونهم كل بحر خيرا كبيرا ذكرا او عالما او جاهلا غنيا او فقيرا رئيسا او مروسا يجتمعون هؤلاء الملائكة في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مكتوبا يشهده ملائكة الليل وملائكة هؤلاء يريدون أن يصعدوا الذي باتوا به وهؤلاء ينزلوا في صلاة العصر يبيتون في السماء يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. وما هم عنها بغائبين في قلوبهم دار الدنيا دار البرزخ هؤلاء في نعيم هؤلاء نسأل نسأل الله أن أمرنا التوفيق نسأل الله أن يعيدك من الشك ومن الشرك ومن الشقاء ومن النفاق ومن سوء الأخلاق نسأل الله أن يعيدك من هؤلاء فإن هؤلاء مجمعين ومجمع البلاء ومجمع الهلاك. هذا ما يقوله الرسول الحصر والبلاء لأنه إذا حافظ على أرجح الله الرحمن ويقول عليه الصلاة والسلام إن الإنسان أو قال ابن آدم إلى جاء الشيطان شيطان خلق العالم حقه للرعي حقه ان يدعوك الى النار يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور من هو غرور الشيطان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه يكون من أصحابه حزب الله يعلمون حزب الله ولقد رأينا إنه على أكثر حضر لا قلوب لا يقول ولا أمعين لا يسرون ولا أمعين لا يسرون أولئك كان العام أولئك كذب أول بقرة لأنه ما ظل من العام أولئك إذا نحن ابن آدم جاء الشيطان فعقد على قفاه كل عقدة يقول عليك ليل طويل يقول صلى الله عليه وسلم إن قام قام إذا سمع هذا الفجر أو إذا هدأ الله عند آدم الأول وذكر الله أن حلت قام من المسائل جلد ذكر الله حلت قام وتوضا انحلت عقده الثانيه قام وصلى صلاه الفجر في جماعه انحلت عقده الثانيه واصبح نشيطا طيبا يقول صلى الله عليه وسلم والا يصبح خبيثا النفس كسلان وعليه الصلاه والسلام في مسجده فجد يصلي صلاة الفجر بعد طلوعه فنظر إليه فقال هذا أقبال الشيطان عقد العقد وكل واحد عليه كان غير طويل العقد ثم لا حرام ثم حرام الله يسر الرجال عندنا شيء على طرفينا وعلى طرفينا وأن الشيطان مستولي عليه تعود عليهم الشيطان فأنسان بشر الله ولك حجم الشيطان إذا دخلت بالصلاة تمتحن في اليوم والليل حقا الفجر والظهر والعصر ونقبل قل صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصف إلا ربعها حتى بلغ شو حالك أنت يجيك الشيطان وهو ينسك الأمارة بالسود يخرجونك ما تدري إلا حينما يسميك أنه عن فيك يجيب الله مسيح لأن أبعد العدوة تحرج وسلم ان الرجل اذا صلى فاساء الصلاه فهذا شيخ من الله العظيم. ثم تولق ثم تولق كما يولق الدور الخلق ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول اضيعك الله كما اما الاولى تصعد الى السماء تصعد من سماء الى سماء تدخل بين يدي الله عز وجل وتشفع لصاحبها وتقول حجبك الله كما وهذا الاخير يقول ضيعك الله يقول عليه الصلاه والسلام اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامه من عمله صدقه ان فرح بقلب الحوائج يقول عز وجل في نص القران حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى بالاخص العصر وقوموا لله قانتين يقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد شاهد النفوس يا مستمعين يعني خمس دقائق عشر دقائق النهاية الصلاة جاهد النفوس تربحوا قل عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه ساعة ما تفعلها ومعصيتك لله ما تضر الله ومن جاهد فإنما يجاهد النفس إن الله لغني عن العالمين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لنا والله لو حققنا هاتين الجملتين من القرآن لعبدنا الله حق عبادته إياك نعبد وإياك نستعين ولو حققناها لطردنا الشيطان لكن نتبعه حنا الله أعلم إياك نعبد وإياك نستعين قيل إنها لب الفاتحة وقيل إنها لب القرآن إياك نعبد وإياك نستعين فإذا دخلت على الله ثم استعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا دخلت عليه بصدق استعيذ بالله من الشيطان وستسألهم سبحانه يعينك ويجيرك من هذه العبادة اخلص النية اخلص النية لله اخلص عمل الله يعينك ويعينك قال عز عليه الصلاة والسلام يعينوا بالله من أفضل يعينوا بالله يوز الصحابة ونحن بالأثر أعوذ بالله من عهد سعينوا بالله في دبر كل صلاة من أفضل أعوذ بالله من عذابك عنك ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. ذات مرة كان رجل بجوار أو قليلة قال يا فلان خذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب إياك ما أحب لنفسي فلا تدعن دبر كل صلاة قبل الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى جبرك وعلى حسنك. أدعية نبوية أدعية من رسول سماه الله بالرحيم وسماه الله رحمة فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أو كان بخمس أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الله